اللي بيتعب الدين الاميين ولا الجهله؟ الجهله. اللي بيعتقدوا في قضايا انها ايه وهي ايه وهي مش حقيقه ولا باطله. طيب فاذا كانت النسبه مش واقعه ولا معتقده، ام قال لك امال يعني اشكك فيه؟ ان كانوا الاثنين قد بعض، النفي زي الاثبات، يبقى ده اسمه شك. خلاص. طب وان كان واحد راجح يبقى ظن، وان كان واحد مرجوح يبقى وهم. يبقى لما تكون النسب كده تطلع كام بقى؟ علم نسبة واقعة معتقدة وعليها دليل. خلاص. طب فان لم تستطع ان تأتي بالدليل، يبقى نسبة واقعة ومعتقدة، يبقى تقليد. طيب نسبة انت معتقدها وليست واقعة، يبقى ده جهل. طب نسبة ما انتش عارف هي واقعة ولا مش واقعة، وان كانت واحدة راجحة تبقى ظن، والمرجوحة تبقى ايه؟ تبقى وهم. يبقى اصعب قضية عندنا ايه؟ قضية الجهل. قضية اللي بيتعب الدنيا كلها مين؟ الجهل. الجهل لان عندهم قضايا بيعتقدوا انها صح وهي ايه؟ وهي غلط. بيقول اذا كانوا لا يرتضون حكم الله، يبقى عايزين ايه امال؟ حكم الجاهليه. طب ده الجاهليه هم نفسهم كانوا بيسفهوه. نقوم نقول ايه هم بيسفهوها؟ لما كانت الجاهليه قدام ايه؟ يهوديه. انما ما دام جه الاسلام الغول بتاع اللي هياكل الكل ده، راحوا متكتلين كلهم ضد الاسلام. افحكم الجاهليه يبقى؟ ويجيب المقابل بقى، المقابل لحكم الجاهليه بقى ايه؟ ومن احسن من الله حكما. ما قالش غير الجاهلية يعني المسلمين. ليه؟ لجواز أن يكون من المسلمين من ينحرف، فرد الأمر إلى ما لا يتغير أبدا وهو حكم الله. يبقى المقابل لحكم الجاهلية إيه؟ مش حكم المسلمين، إنما حكم مين؟ لجواز أن يجيء مسلم، ما بنشوفش مسلم يعمل، حين يأتي مسلم ويعمل نؤمن الإسلام؟ لا، لأنك ساعة تجده أن حكم الله في كتابه يجرم فعلا، ما دام بيجرم فعل ويعمل له عقوبة يبقى معناها إنه يحصل، إنه يحصل. لما يجي يقول للمؤمن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى يصح إنه يسرق ولا ما يسرقش؟ يبقى ما نقولش بقى إسلام حكم المسلمين ولا حكم الجاهلية، نقول له الحكم مين؟ حكم صاحب المنهج بتاع المسلمين. نعم، حكم صاحب المنهج. أفحكم الجاهلية ومن أحسن من الله حكما؟ من أحسن من الله حكما؟ هنا استفهام. قضية الاستفهام دي معنى استفهام يعني طلب المتكلم الفهم من المخاطب. استفهام يعني إيه؟ طلب المتكلم من المخاطب أن يفهم. هذا معنى إيه؟ استفهام. والاستفهام ده نقل صورة الشيء في الذهن، مش حقيقة الشيء بقى. طيب ساعة ما يطلب المتكلم من المخاطب انه يفهمه، نقول هل كان المتكلم لا يعلم الحكم وصحيح طالب؟ نقول له ايوه صح. يبقى ده استفهام حقيقي. استفهام لما تيجي تقول للواحد كده شيء اوضة الجلوس بتاعته فيها ضوء، وبعدين ندهت عليه وقلت له من عندك، انت بتستفهم عن اللي ايه؟ عن اللحن. تبقى انت بتستفهم حقيقة استفهام ولا لا؟ يقول لك فلان كلام علم. طب فاذا كان الذي يتكلم ويستفهم لا تخفى عليه خافية، بقى ربنا يقول لنا من احسن من الله حكما؟ عايز نحن نجاوب؟ قال لك شوف العظمة، عظمة الاداء. لانك انت لما يجي واحد ينكر انك عملت فيه خير تقول له من الذي ذهب واخرجك من الحجز واعطى لك الكفاله؟ انت ما انتش عايز تستعمل لانك انت اللي عملت كده، انما انت مش عايز تقول له انا عملت كده وخبر منك، انت عايز تقول له انا مستامنك قول مين اللي عمل لك الحكايه دي. يبقى لا تقول ذلك الا وانت واثق انه لن يجد جوابا الا سيدي انت اللي عملته. فكأن ربنا بيقول انا اقدر اقول الله احسن حكم، انما كلام من ده؟ كلام الله. صحيح انا مؤمن واقول صح، انما ربنا اخرجه غير كده. قال انا استأمنتكم على الجواب وبدي اقول لكم من احسن من الله حكما.

في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون من هذا انتم تقولون وتجعلون الصحوه انه ايه تكذبون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم يشوف الحرارة أو النار إن هذا لهو حق اليقين لا علم يقين ولا عين إيه وأما إن كان من المكذبين الضالين إيه فنزل النزل هو ما أعد للقادم زي الفندق يا فنزل من إيه من حميم وتصلية إيه إن هذا هذا حق اليقين بقى إحنا قلنا لكم هناك حق إيه نخبركم فتعلمون علم اليقين فمن آمن بعلم انتهى والذي لا يؤمن حيشوفها وتبقى عين الايه وبعدين اللي والعياذ بالله يدخلها ويصطلي بيه يبقى ده حق الايه حق اليقين يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين اولا الخطاب للذين آمنوا والمنهي عنه أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء ما معنى الولي ولي يعني إيه الولي هو الناصر وهو المعين مأخوذ من الذي يليني يعني اللي إيه على طول تعالى. ويطلق الولي على من يدبر أمر الناس مش كده زي ما نقول إيه بيده عقدة النكاح مش بنسميه الولي بيده عقدة ايه النكاح على الأول. طيب وولي المقتول هو اللي بيتتبع الدية وبيتتبع القصاص مش كده ولا لا اذن فالولي دي من معانيها دي من معانيها يبقى المراد انكم يا من امنتم لاحظوا جدا انكم جئتم لتخرجوا ضلالات من البشر هذه الضلالات تمثلت في ديانات كان أصلها الهدى ولكنها حرفت وغيرت فصارت إلى ضلال فإياكم أن تضعوا أيديكم في أيديهم لطلب المعونة والنصرة إذن لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء حكم تكليف حيثيته إيه ليه يقول لنا كده لأنك آمنت بالله وما دام آمنت بالله كل من تقدح أنت في إيمانه بمخالفة لمنهج ربك لا يصح أن يكون مؤتمنا على نصرتك ليه؟ لأنه إذا لم يكن أمينا على ما معه أيعينك على أن تكون أمينا على ما معه؟ مش ممكن ده هو مش أمين على إيه؟ على اللي معاه يبقى يعينك على أن تكون أمين على ما معك؟ مش ممكن أبدا والولاية نصرة والنصرة انفعال الناصر لمساعدة المنصور وهل تجد فيه انفعالا لك ينصرك ويعينك فيه ام انه ان تظاهر بانه ينصرك فاعلم انه ايه لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا قبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة الله اذا كنت في المنافقين بيقول لو انهم خرجوا وياخوا كده هي ايه هيهفتوه ويعملوا بينكم ايه فتنة يبقى اذا الموالاة والنصرة والمعونة لابد ان تكون من متحد في الغاية العليا ومدام مختلفين في الغاية العليا اللي هي الايمان يبقى لا يصح ابدا ان يكونوا ايه مأمونين الحق سبحانه وتعالى يقول ايه بعضهم اولياء بعض الله تبدأ في ايات كتير وقالت اليهود ليست النصارى وقالت النصارى ليست اليهود وقال الذين لا يعلمون مثل قوله يبقى كم قسم يهود ونصارى ولا يعلمون اللي هم كفار بلش ما عندهمش كتب ولا عندهم اي حاجه طب قال الذين لا يعلمون مثل قولهم مثل قول من بقى مثل قول اللي سبقوا اللي هم مين اليهود والنصارى يبقى برضو الذين لا يعلمون قالوا ايه اليهود ليسوا على شيء والنصارى ليه لان اللي قالوا اثنين قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست، يبقى القضيتين الاثنين دول من اللي قالهم؟ الذين لا يعلمون. تبقى المسألة معجنة خلاف مش كده ولا لا؟ الذين لا يعلمون قالوا ليست اليهودية على شيء وليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. والله تبقى قيست ايه؟ وقول الله في آية أخرى فأغرينا بينهم العداوة. فكيف يقول في هذه الآيات ما يقوله ثم يقول بعضهم أولياء بعض؟ دي عايزة بقى وقفة كده، وقفة إيمان. تقول له أيوة، لأن الذين يخالفون منهج الحق يصح يكون بينهم وبين بعض السلطات الزمنية بتختلف خلاص، لكن لما يلاقوا بقى غول جاي هيبلعهم كلهم يعملوا ايه؟ يتفقوا ويتكتبوا. ولذلك هو ما تجده الآن يبقى معسكر الشرق بيعادي معسكر الغرب، لكن حينما يجيء شيء يمس الإسلام تجدهم اتفقوا مع بعض. ليه؟ لأن الإسلام خطر على دول وخطر على مين؟ إذن فهم حينما يكونون ضد الإسلام يبقى بعضهم أولياء إيه؟ أولياء بعض. ولما يبقوا فيما بينهم يبقى فيه أغرينا بينهم الإيه؟ العداوة والإيه والبغضاء. بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم، اللي يعملهم نصراء ومعينين يبقى معناها إيه بقى؟ انه لازم يبقى منهم، ويبقى لازم منافق بقى، يبقى معنا بلسانه ومعهم بقلبه. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. واحنا قلنا الظلم معناه نقل حق الى غير صاحبه مش كده؟ اول الظلم في نقل الحق اللي هو الشرك، الظلم الايه؟ الظلم الايه العظيم. نقول الحق سبحانه وتعالى حينما يقول ان الشرك لظلم عظيم نقول له ايوه ليه؟ ام قال لك لانك انت لما تظلم واحد وتاخد منه حاجة عشان تنتفع به انت تقدر تظلم ربنا؟ تبقى بس خدت انت العقوبة ولا خدتش منه حاجة؟ خدت العقوبة ولا خدتش منه ايه؟ تبقى ظلم خيبين. لكن اللي ظلم واحد وخد منه حاجة يبقى انتفع بها. طب انت هتظلم اشركت مع ربنا، طب خدت ايه؟ خدت الخسارة. خدت الايه؟ خدت الخسارة. يبقى انت عملت في نفسك فصل ولا لا؟ يبقى ادي الخيبة. يبقى الظلم حينما يحقق لك نفعا يبقى ده ظلم هين شوية، انما الظلم العظيم انك انت تظلم وتدي الحاجة لغير الله وهي لله ولا انت شوخد حاجة. اذا كنت بتتأبى على منهج الله في الاشياء، طب تعالى ان كنت شاطر كده زي ما قلنا وتأبى على قدريات الله غير الاختيارات فيك، انت مش ربنا بيقول لك اعمل الشيء الفلاني ما تعملوش؟ امن ما بتامنش مش كده؟ صلي ما بتصليش؟ طيب ما انت اذا متعود ان تتأبى على اوامر الله. طب ما يجي كده لما تمرض تتأبى كده وتقول لا مانيش عيان، مش انت متعود؟ ما تقدرش بقى، يبقى ظلم خايب ولا مش خايب؟ يبقى ظلم خايب. والله لا يهدي القوم الظالمين. ليه؟ أم قال لك لأنك معنى تهدي أي تدل على الطريق الموصل للغاية. هداه يعني إيه؟ دله على الطريق الموصل للغاية. طيب واللي ما أمنش بالله إيه؟ يدله إزاي بقى؟ إحنا قلنا زي عسكري المرور. عسكري مين؟ المرور. لما مشي كده وبعدين سألته قلت له عسكري اللي راح اسكندرية فيه؟ أقول لك والله من هنا. والله قلت له كتر خيرك الحمد لله اللي وجدتك ومش عارف ايه، ده لو كنتش كده كنت تهت ومشيت هنا ولا هنا. يوم ينبسط منك لانك انت ايه؟ يوم يقول لك والله ما دام انت راجل طيب كده، بس قدام 3 كيلو كده في عقبه لان السكه فيها تصريح، انا اركب وياك انفذك منها. يبقى بعد ما كان بيدله اعانه. كذلك الحق اللي يامن بيه يعينه بقى على الهدايه، واللي ما يامنش بيقول له اندعي بقى فحشبعك ضلال. لو واحد قال للعسكري والله ما انت عارف حاجه، لا ده السكه من هنا، يقول له طيب اخويا امشي، يسيبه ينهبط في الضلال بقى وفي التيه ولا الى اخره. كذلك ان الله لا يهدي القوم الايه، لا يتجنى الله على خلقه فلا يهديهم. لا، لأنهم ظلموا فلم يؤمنوا، ظلموا وما دام ظلموا فلم يؤمنوا يعينهم مش ممكن. فترى الذين في قلوبهم مرض، هيدي بقى نتيجة ان هو ما بيديش القوم الايه الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ما هو الكلام انه عن ان نتخذ اليهود والنصارى اولياء، اللي في قلبه ايمان وقلبه سليم سمع النصيحة، سمع ايه النصيحة، واللي في قلبه مرض اعمل ايه؟ يروح يتولاهم، مش بيتولاهم بعقل بس، ده يسارعون فيه. احنا كنا قلنا زمان كلمة يسارعون معنى المسارعة يعني ايه؟ تقليل الزمن في قطع المسافات للغاية، هذا الايه اسمها ايه؟ سارع. يعني ان كانت الحكاية دي تاخد بالمشي العادي ربع ساعة، انا عايزك تسارع وتاخدها في خمس ايه؟ ده طيب على الاول، فيه يسارع الى كذا وفيه يسارع في كذا، وسارعوا الى مغفرة من ربك، سارعوا الى ايه؟ الغاية ايه؟ مغفرة من الله تسارعوا اليها. لكن لما اقول لك سارع في كذا فكأنك من الاصل في كذا، يسارعون فيهم يسارع الله، كأنهم هم كانوا وياهم من الاول، مش كانوا مش وياهم وبعدين بيسارعوا لهم، لا ده المسارعة في ظرفيتهم برضو من قبل ما تقول لهم كانوا ايه كانوا معاه. ويبقى يسارعون يعني يتهافتون عليه، مش كده؟ يقولون ايه العلة بتاعتهم؟ ايه العلة العامة؟ ان في قلوبهم مرض، والمرض جعلهم يبتكرون ويلفقون اسبابا، الاسباب دي اللي هم بيقولوها نخشى ان تصيبنا ايه دائرة، دول احنا بنوليهم علشان خايفين لا تدور الدوائر وتجيلنا مصيبة نحتاج لهم وهم اصحاب الاموال، ولا نحتاج لهم لانهم عندهم السلاح، ولا نحتاج لهم ايه. ودي اللي قالها مين؟ ابن ابي. ابن مين؟ ابن ابي. قال لا ده دول موالية وانا ما اقدرش عنهم لانني رجل اخشى الدوائر، الدوائر الامر يدور هكذا اللي هي الاحداث والمصائب، اذا سئلت الدوائر تبقى الاحداث والايه والمصائب. ومنها انك تقول دول الايام ايه دول، بس كلمة دول دي انتقاليات وقد لا يكون فيها ضرر، انما دوائر اللي يبقى لازم ايه يبقى فيها ضرر. لكن مثلا ابن الصامت قال انا حافظ ولاية الله وولاية رسوله والمؤمنين، وحنفض ولاية مين؟ ولاية اليهود والايه والنصارى. دوك قال لا، في قلبه مرض فقال لا انا اخشى عن تصيبنا الايه أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح. كلمة فتح ساعة ما تسمعها افهم إن أول ما دلتها إيه؟ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني احكم، يعني إيه؟ احكم. عسى الله أن يأتي بالفتح، بالحكم اللي يوضع حد لمين؟ للمسألة بتاعت اليهود والنصارى والذين لا إيه؟ لا يعلمون. طيب يأتي الله بالفتح او امر من عنده، طب ما هو كله من فتح، في فتح وفي امر من ايه؟ قال لك لا، الحق سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين به، والمؤمن به له اعمال تؤدي كاسباب الى مسببات، وقد ياتي لهم باشياء بدون مقدمات منهم، ياتي لهم باشياء بدون ايه مقدمات منهم، دي فرق كده. إذن أن يأتي عسى الله أن يأتي بالفتح بأسباب أنتم تصنعونها، وتعدوا وتتقدموا وتروحوا تحاربوا وتهزموهم وتعملوا مش عارف إيه، أو أمر من عنده بأنني أستأصلهم من غير مجهود منكم. ولذلك قال في آية ثانية فما أوجبتم عليهم من خيل ولا إيه ولا ركاب، ما أفاء الله على إيه، أنا جبتها فيك. طيب بنو النضير عملوا إيه؟ مش أجلوا الله؟ بنو قريظة عملوا إيه؟ مش خدنا زراريهم وخدنا نسلهم؟ فهو ده فتح من عند مين؟ او امر من عندي. اما الفتح الاولاني فيبقى لنا فيه سبب، فكأن الحق سبحانه وتعالى يعامل المؤمنين معاملتين، المعاملة الاولى ان يصنعوا مقدمات تنتهي الى ايه نتائج، بس بإيدهم. خلاص قاتلوهم يعذبهم الله ايه او بايه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل في قتالكم سبب، لكن امر من عنده يجي روح نصركم كده بالرعب ولا تعملوا اي حاجه او امر من عنده. احنا بقى كنا قلنا زمان ساعه ما تسمع عسى ولا لعل اسمها رجاء. وما معنى الرجاء؟ الرجاء ان المتكلم يرجو ان يقع ما دخلت عليه عسى. عسى ان تكرم زيد. من الذي قالها؟ بعد بيقولك عسى ان تكرم زيد، يعني انت ترجو ان ايه؟ انك انت تكرم زيد. لكن انا مش في ايدي اكرام، انت اللي في ايدك في ايه؟ تكرم. فاذا قلت عسى الله ان يكرم زيد، يبقى انا قلتها من بشر، يبقى القائل هنا بشر ويتكلم عن بشر. عسى ان تكرم زيدا. ولكن ان قلت عسى الله ان يكرم زيدا، يبقى اللي بيتكلم مين؟ اللي بيرجو مين؟ والمرجو الله. تبقى قدرته اوسع من اللي زيه ولا لا؟ يبقى دخلنا في الايه؟ في الرجاء اوي. طب فاذا كان الذي يتكلم هو الله، يبقى هيرجو من مين؟ ده هو اللي بيقول فعسى الله ان ياتي. يبقى اطماع من كريم يبقى لابد ان يتحقق. يبقى عرفنا مراحل الرجاء كام؟ رجاء بشر من بشر لبشر. خلاص؟ ادي واحد. رجاء بشر من اله لبشر. رجاء اله من اله لبشر. ما دام رجاء اله من ايه؟ هو اللي يملك. مش كده؟ هو اللي ايه؟ هو اللي يملك. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، وتحقق في واقع الامر ذلك او لم يتحقق. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده. طيب ساعة يقولون نخشى ان تصيبنا الدوائر، ها؟ واحنا محتفظين بهم عشان يبقى ولاية ونصرة، وبعدين ربنا يديكم انتوا الفتح بعملكم او يجيب امر من عنده كده كده تفضل من عنده. يبقى هم موقفهم ايه دلوقتي؟ الموقف بتاعهم على ما اسروا في انفسهم ايه؟ نادمين. يعني يقولوا يا ريتنا ما قلنا ايه؟ ما قلنا الكلام ده. وكلمة فسوا على ما اسروا في انفسهم يدل على ان قوله نخشى ان تصيبنا دائرة بعض ما كان في نفوسهم. نخشى ان تصيبنا دائرة، احنا قلنا ايه؟ ان احنا قلنا ان في قلوبهم مرض، خلعوا على المرض هذا الكلام، فكأن اللي عندهم اللي اسروه في نفسهم كراهية هذا الدين وكراهية هذا المنهج، ولا يحبون ان يستعلي في الارض هذا المنهج على المناهج التانية. إذن الحق سبحانه وتعالى يدلنا على أن القول الذي نشأ منهم نخشى أن تصيبنا دائرة لم يكن هو السبب المباشر، وإنما السبب المرض في قلوبهم. والمرض في قلوبهم اللي هو إيه؟ لا يحبون أن ينتصر منهج الإسلام. ليه ما يحبوش أن ينتصر منهج الإسلام؟ لأنهم عايشين على إيه؟ على ثروات المخالفة للإيه؟ للدين. فيوم الإسلام ما يفعل السيطرة يبقى إيه؟ انتهت الحكاية. كانوا الاول قبل ما يجي الاسلام المدينة ايه كانوا بيعملوا؟ كل الاوس والخزرج والبتاع بياخدوا منهم فلوس بالربا، اشتروا سلاح عشان اي غارة ولا اي حاجة بياخدوا منهم، يقعدوا عندهم لانهم فاهمين انهم علماء على المكتب. اذا القيادات كلها بمين؟ فلما جه الاسلام كل ده مش عارف. يبقى ده المرض جاي منين؟ جاي من هنا، انه سلبهم سلطاتهم الزمنية، وسلطتهم الزمنية دي هي اللي خلتهم يحرفوا مين؟ فإذا كانوا دخلوا مع الله في تحريف كتبه، أفلا يدخلون معكم في عداوة ويلبسون عليكم بأنهم يعينون وهم يخزلون؟ فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم إيه؟ ساعة بقى كلمة ما يسمعوا كده القرآن، والقرآن يطلع ويتعبد بتلاوته وينقل في المساجد، وهم يسمعونه ويصبحوا على إيه؟ لأن ما دام يقول فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عنده، يبقى ساعة تكلم بالآية لم يكن هناك فتح ولم يكن هناك أمر. وبعد ذلك فيصبحوا على ما نزعوا في أنفسهم ندمين، ربنا كتب اللي في نفوسهم ولا لا؟ زي ما يقول ويقولون في أنفسهم. طب يا سيدي ما دام قالوا في نفسهم، أمال مين اللي سمعه؟ ربنا اللي سمعه؟ أمال إيه؟ يقوم لما يقولوا بالله لو ما كانوش قالوا كانوا يقولوا إيه؟ كانوا يقولوا إيه؟ الراجل ده بيقول الكلام ده، نحن لا قلنا ولا أي حاجة. هل سمع منهم أحد قال إننا ما قلناش؟ يبقوا انقفشوا ولا ما انقفشوش؟ بيقولوا في نفوسهم. طب في نفوسهم اكنهم لو تفطنوا بقى واللي قالوا في نفوسهم ربنا قال ده يقولون في نفوسهم وجاب مقول القول. فكان الاصول انهم يعملوا ايه؟ انهم يقولوا هذا الحكام نوره خالص ومش ملناش ايه عيش في المساله دي ويبادروا الى الايه؟ الى الايمان وتنفضل الحكام. فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. ليه؟ لأنهم دلوقتي فهموا من نص الآية قبل أن يأتي فتح أو أمر من الله أنهم سيفضحون، فندموا على إيه؟ يندموا على إيه؟ على إن اللي كانوا بيبيتوه ويعملهم إيه؟ مكشوف مفضوح. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعهم. شوف المؤمنين بقى يقولوا إيه؟ ساعة ما يصبحهم على ما أصروا في أنفسهم نادمين وهو إلى آخر العملية دي. طب هم أصبحوا نادمين، أم قال لك ما هو الندم؟ الندم انكسار القلب في الحاضر على تصرف سابق. انكسار النفس إيه؟ في الحاضر على تصرف إيه؟ يعني عمل الواحد عمل وبعدين أصابها السيئة ابتدت إيه؟ تقول يا ريت ما كنت إيه؟ يا ريت ما كنت أحسن. يبقى إيه؟ انكسار نفس إيه؟ حاضر دلوقتي على تصرف ايه؟ على تصرف سابق. طيب وانكسار النفس ده ام قال لك ناضح على بشرة الوجه. ناضح على ايه؟ على بشرة الوجه. يقوم ساعة ما ينضح على بشرة الوجه وتشوف بقى لما يجي لكم فتح كده يلتفت اليهم مكبوتين. ومكبوتين كبت، كبت اسمه الكبت القصر اللي ما يقدرش يلون نفسه. ما يقدرش يلون نفسه انه يعمل انه فرحان. ما يقدرش عليها دي ابدا. اسمه قسري، يعني الحاح بنيه. وما دام الحاح بنيه يقوم المؤمنين يروحوا فطنين للحكايه دي. يقول لك هم دول اللي كانوا بيقول ايه؟ يقسمون بالله جهد ايمانهم انهم لا ايه؟ طب ما دام بيقولوا انهم لا معهم مش كانوا حياتهم يفرحهم؟ مش كانت تبقى اسريرهم متهلله؟ مش كده ولا لا؟ مش كان يبدو عليهم كده النشاط والمش عارف الايه؟ لا ده مكبوتين وايه؟ ومكبوتين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم، أي في قولهم إنهم لمعكم. وإحنا قلنا حبطت الحبط اللي هو الانتفاخ اللي كان يسمى إيه؟ الناس تفتكر إنها إيه؟ سمنة، وبعدين تفتكر تلاقيها انتفاخ وإيه؟ ويموتها. حبطت أعمالهم فأصبحوا إيه؟ خاسرين. ما هي معنى الخسارة؟ مش الخسارة ان راس المال يقل؟ هم كانوا عمالين يعملوا كده عشان يبقوا ويانا يداروا ويانا، يبقى ما سلمش لهم هذا الامر ولا لا؟ وانكشفوا ولا ما انكشفوش؟ انكشفوا. يا ايها الذين امنوا نداء اخر. واحنا قلنا ان كل نداء يا ايها الذين امنوا قد يجيء بعدها حكم من الاحكام او بشارة من البشارات او وعد او وعيد للمخالف. كل دي تيجي بعد ايه؟ واللي بيجي فيه شبه اشكال مش اشكال ان يجي يقول يا ايها الذين امنوا ويكون اللي بعدها امر بالايمان بس. يا ايها الذين امنوا ايه؟ امنوا بس. يقول لك الله طب بيناديهم بانهم يا ايها الذين ايه؟ امنوا. يوم يجي يطلب منهم انهم يؤمنوا ده هو ناديهم بانهم ايه؟ أقول لك يا قائم قم، يا قائم قم، ها؟ نقول كده يعني يا قائم قم؟ لا، يقول له اغلس، مش كده ولا لا؟ أو يجيب حكم ثاني يا قائم تعالى، أو يا قائم انصرف إلى فلان مثلا، إنما يقول يا أيها الذين آمنوا ويناديهم بأنهم مؤمنين ثم يقول آمنوا، يقول لك ما هو الإيمان؟ الإيمان استقرار عقيدة في القلب،